الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى. هذا حديث وائل ابن حجر، وأيضا جاء من حديث أبي هريرة وفيه ضعف. ومسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى، قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه: فقد نقل عن جمع من الصحابة الوضع، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، أي الوضع في الصلاة، وما نقل عنهم خلاف ذلك، وما نقل عنهم خلاف ذلك. ولم يصح أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في إرسال اليدين شيء، كلها أشياء واهية لا تصح ولا يجوز الاحتجاج بها. قال: وكان يقول: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. حديث عبد الله ابن عباس. قال: ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. حديث ابن مسعود. ما حكم هذا الوضع؟ خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول أن هذا الوضع مستحب، وهذا مذهب جمهور العلماء، مستحب أن الإنسان يضع يده حال القيام في الصلاة. القول الثاني وهو قول علماء الكوفة القائلين بأن هذا لا يشرع، لا يشرع، بل يرونه من البدع. وهذا جاء عن بعض فقهاء المالكية أيضا بالقول بأن الإمام مالك كان لا يرى الوضع، وجماعة أيضا من العلم. والصحيح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، إلى أن الوضع ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الشوكاني رحمة الله عليه يرى وجوب ذلك، يرى وجوب ذلك. أما ما نقل عن بعضهم من علماء الكوفة، فبعضهم يقول عذروا بعدم وجود الدليل معهم. وأما الإمام مالك فأخطأ بعض فقهاء المذهب المالكي في فهم كلام الإمام مالك، وإلا جمهور المالكية يرون أن الإمام مالك رحمة الله عليه يرى بالوضع، والدليل على ذلك أنه بوب في كتابه الموطأ باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا موجود في الموطأ. وبعض المالكية يقولون أن الإمام مالك يستحب الوضع. أما ما نقل عنه أنه لم يستحب بقصة الله أعلم بحالها، قيل أنه ضرب من قبل أستاذه فكان يرسل فلا يستطيع وضع اليد اليمنى على اليسرى من شدة الضرب الذي ناله. هب أنه ضرب، على فرض صحة هذه القصة أنه ضرب، طيب لو ضرب وما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، هل معنى ذلك أنه يؤخذ منها سنة أو أن الإمام مالك لا يرى ذلك؟ الجواب ليس بصحيح. وقد رد على المالكية رجل من المالكية يقال له ابن عزوز، وهو يعتبر من أفضل الكتب الذي رد فيها على المالكية في مسألة القبض، في مسألة القبض في الصلاة، وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. وكان شيخنا رحمة الله عليه الشيخ مقبل يثني على هذا الكتاب، يثني على هذا الكتاب، وكأنه كتاب قديم الآن ما هو موجود بين أيدينا في الساحة، وكأنه كتاب قديم طبع رد فيها هذا الرجل على القائلين بأن الإمام مالك كان يرسل، أن الإمام مالك كان يرسل ولا يضم. والصواب أن الإمام مالك كان يرى ذلك، بل استدل بحديث سهل بن سعد وحديث ابن عباس: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. أين موجود هذا؟ في كتابه الموطأ، في كتابه الموطأ، ويعتبر كتابه الموطأ هو العمدة، كتابه الموطأ يعتبر هو العمدة. وأيضا كبار علماء المالكية كابن الماجشون وغيره يقولون بالوضع، يقولون بالوضع. فكبار المالكية علماء المالكية وابن عبد البر لأنه يعتبر محققا كذلك يرى بالوضع. وانظروا كتابه الاستذكار هو يعني على موطأ الإمام مالك فيذكر مسألة الوضع. أما هذا الذي نقل عن الإمام مالك ليس بصواب، ليس بصواب أنه كان يرسل ويرى الإرسال ويرى الإرسال. نعم. المسألة الثانية وضع اليمنى على اليسرى، وضع اليمنى على اليسرى واجب لهذا الحديث، حديث ابن مسعود أنه رأى رجل وضع يده اليسرى فوق اليمنى فنزعها فوضع اليمنى فوق اليسرى، فدل ذلك على أن اليمنى يجب أن تكون فوق اليسرى، فوق اليسرى. قال وضعهما على الصدر، وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسخ والساعد، حديث وائل بن حجر. وهذه اللفظة جاءت في حديث وائل بن حجر، وهذه اللفظة مما تفرد بها زائد ابن قدامة وخالف فيها 14 راوية. زائد ابن قدامة خالف في حديث وائل بن حجر 3 لفظات، اللفظة الأولى هذه، اللفظة الثانية الإشارة تحركها، اللفظة الثالثة والله أعلم كأنها في التشهد البسملة في التشهد أنه خالف فيها، فخالف وائل زائد بن قدامة ب3 لفظات في حديث وائل بن حجر، و14 راويا لم يذكروها، منها هذه. وسيأتي معنا مسألة التحريف، وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى ورسخه الساعد، فهذه من إفرادات زائد بن قدامة. ما هو الذي صح؟ أخذ يده، أخذ بيده اليمنى على يده اليسرى، وفي رواية قبض يده اليمنى على شماله، على شماله، هذا هو. أما الرسخ والساعد فما صحت. قال وأمر بذلك أصحابه، أي بالوضع، حديث سهل بن سعد، وهذا الذي بوب عليه الإمام مالك في الموطأ. قال وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى، أصح ما جاء فيه هو حديث وائل بن حجر، وكان يضعهما على الصدر. هذا الحديث حديث وائل بن حجر، ولفظة وضعهما على الصدر تفرد بها مؤمل ابن إسماعيل وخالف جمعا لم يذكروها. وأصح ما ذكر في هذه مرسل طاووس، مرسل طاووس صحيح إليه، أما مرفوعا ما ثبت. قال وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة، وهو الصلب الذي كان ينهى عنه، حديث ابن عمر. طيب معنا هنا الآن أحكام في مسألة الوضع. ذكرنا المسألة الأولى حكم الوضع، المسألة الثانية حكم وضع اليمنى على اليسرى واجب، المسألة الثالثة أين توضع، هل في الصدر أم في النحر أم تحت السرة أم فوق السرة، هذه المسألة اختلف العلماء فيها، أين توضع اليدين إذا قبضتا، أين توضع اليدان إذا قبضتا، هل تحت السرة فوق السرة في النحر وغير ذلك، خلاف بين العلماء. فالقول الأول وهو مذهب الجمهور قالوا تحت الصدر، تحت الثدي، تحت الصدر ما بين البطن والصدر، هذا قول الجمهور. القول الثاني قول طاووس وجماعة من العلم، قالوا في الصدر، قالوا يضعها في الصدر. القول الثالث قول علي بن أبي طالب، قال يضعها في السرة، واستدلوا بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام واستدلوا بأثر علي أنه قال أمرنا أن نضع الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة، الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة، إلا أن هذا لا يصح، لا يصح عنه. وهناك قول بالتخيير وهو قول الإمام مالك في رواية، والأوزاعي ورواية أيضا عن الإمام أحمد أنه مخير في وضعهما أين شاء، سواء كان فوق السرة تحت السرة. لماذا؟ لأنه ما صح في ذلك حديث، ما صح في ذلك حديث، والذي يظهر أنه يجوز أن يضع في أي مكان. طيب ما هو أفضل طريقة في الوضع، القبض أم الوضع؟ جاء في الحديث وضع، وجاء في الحديث قبض، وأصح ما ذكر في الحديث القبض، أصح ما ذكر في الحديث القبض. كيف يقبض؟ مخير، إن شاء قبض الكف، إن شاء قبض الرسخ، إن شاء قبض الساعد، كل هذا يسمى قبضا، وهذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة القبض. أما وضعها على العضد غير ثابت، هذا من صلاة الكسالة أن يضع يده هكذا، وإنما يقبض على يده، كل هذا يسمى قبض. فأخذ يده اليمنى بشماله أو على شماله فأخذها، كل هذا يسمى أخذا. والوضع كل هذا يسمى وضع، سواء كان كذا أو هكذا أو هكذا، كل هذا يسمى وضعا، لا يضعه فوق عضده، ما جاء ذلك أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالوضع إن شاء وضعها وإن شاء قبضها، فكل ذلك جائز، وكل ذلك جائز، وليس هناك نهي في هذا. قال: وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة. اختلف العلماء في الاختصار في الصلاة، قيل أنه لا يعطى حظا للسورة، يعني يقطع السورة فيختصرها، وقيل قراءة قصار المفصل، وقيل الاختصار في الصلاة وضع اليدين على الخاصرة هكذا كالصلب، كالصلب أي تصير ماذا؟ مثل الإنسان المصلوب، أي يصلي ويضع يده على خاصرته. واضح الآن؟ فهذا هو الذي يظهر، وهذا تفسير ابن عمر قال: وهو الصلب الذي كان ينهى، والصلب أي يضع كلتا يديه على خاصرته، يضع كلتا يديه على خاصرته ويصلي هكذا، يصلي ماذا؟ هكذا. نعم، فهذا هو الذي يعني نهي عنه، وكان من فعل اليهود ماذا بارك الله فيكم، الخاصرة، وضع اليد على الخاصرة، وهو من فعل اليهود. طيب، نأتي إلى مسألة وهي الوضع بعد القيام من الركوع. الوضع بعد القيام من الركوع، سئل الإمام أحمد عنه فقال: أرجو. فقال بعض العلماء: الإمام أحمد كأنه يرى بمشروعية الوضع بعد القيام من الركوع، والجمهور عدم الوضع، يعني قالوا ما وضع النبي عليه الصلاة والسلام، فبقوا على هذا. وأما بعض الحنابلة أخذوا بقول الإمام أحمد فاستحبوا الوضع أيضا بعد الركوع، يعني إذا قلت سمع الله من الحمد ربنا لك الحمد فتضع. ما الدليل على ذلك؟ قال العموم، إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيمان على صلاتنا على شمالنا في الصلاة عام، سواء كان قبل القيام أو بعد القيام، كل هذا يتعلق بالصلاة. وأيضا حديث أبي حميد ومالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد، قال: فعاد كل عضو مكانه، فعاد كل عضو مكانه. وحديث أبي حميد: فعاد كل فقار مكانه، كل فقار مكانه. قال بعض العلماء: والفقار أي عظام الظهر، عظام الظهر. وأما حديث مالك ووائل: فعاد كل عضو مكانه، أي المكان الذي دخل فيه قبل الصلاة. إذن الخلاف الدائر بينهما هو خلاف أفهام، الخلاف الدائر بينهما خلاف أفهام. فمن قال بالوضع لا بأس إذا وضع بعد الصلاة، والذي يظهر أنه لا يضع. ما الدليل على ذلك؟ ما جاء في حديث وائل بن حجر قال: إني لأصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كبر فرفع يده حتى حاد بهما أذنين، ثم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، فزاد زائد بن قدامة فقال: بين الرسخ والكف والساعد، ثم قرأ، ثم رفع يده كما رفع في الأولى. كيف رفع يده كما رفع الأولى؟ هكذا فركع. قال: ثم قام، هذا وائل بن حجر يصلي بهم صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرفع يده كما رفع في التكبيرة الأولى، وفي رواية: فرفع يده كما رفع في الأولى، ثم خر ساجدا. لماذا ما قال: ووضع يده كما وضع في الأولى؟ ووائل بن قدامة ووائل بن حجر، وائل بن حجر رضي الله عنه يصف لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس الواصف يجب أن يكون مدققا في هذه المسألة؟ الجواب نعم. فرفع يده كما رفع في الأولى ثم خر ساجدا. لماذا ما قال ووضعها كما وضعها في الأولى؟ كما وضعها في الأولى، واضح الآن. وأما ما استدل به يعود كل عضو مكانه، أي يعود كل عضو مكانه الأصلي، فهل يداك هكذا أصلها أم هكذا؟ هكذا. والدليل على ذلك حديث أبي حميد، فرجع كل فقار، والفقار هي عظام الظهر، مكانه. إذا دل ذلك على أنه يرجع العظم إلى مكانه لا الهيئة والكيفية التي قيل فيها، وهذا ما قيل هو أصح في الباب، أنه يرسل لا يضمها بعد الركوع. وأما مسألة الضم بعد الركوع فهي خلاف أفهام، سئل الإمام أحمد عنها فقال لا بأس، أو أرجو بعبارة هكذا، يعني ما شدد فيها، ما استحبها، فدل ذلك على الجواز، أي أنه جائز، ما يمنع من ذلك. فهذا هو الذي يظهر، والله تعالى أعلم. نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.